الشيخ ان جنود المسلمين خرجوا لا يمشون الا على الافلام الفيعه والثقافات الدينيه ضحله جدا، اليس هذا من التقصير في الاخذ بالاسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون ان يرموا بحجر، لان في كثير من البلاد السلاح ممنوع سرقه وحمله والتدريب عليه، فاذا دعا داعي الجهاد فكيف تكون الحاله؟ قال الامام من الاسلام من اهل العباد من اقبال على السنوات وعلى الافلام الجميعه وعلى الاذاعه والتلفزه والمسجلات القديمه وظلم رصدها عن طاعه الله ورسوله، هذا النار الخساره النار الخساره تسير الاعداء النار التي تحل العقوبات نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الانسان لا يتغرب ولا يريد ان يدرب على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب ايضا على حمل السلاح، هذا ايضا من المصائب ومن الكبائر. يجب على كل دوله ان تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا ردة صالحة في الجهاد والقتال، وأن يهملوا إلى التعلم والتعلم هذا لا يفعل، والتعلم هو أمر لازم يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. نسأل الله يوفق ولاة المسلمين لهذا الأمر، ومن يهدي السبب ومن أحكم به قوة أن يطالب بذلك ويقوم ويحمي بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.